هنا القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، أيام قليلة ونستقبل عيد الأضحى المبارك، وعلينا أن نستقبل العيد بالفرحة والبهجة والسعادة. بكرة بتشرق شمس العيد بتبشر بنهار جديد، عيش اليوم حب اليوم، اليوم بإيدك بكرة بعيد. بكرة بتشرق شمس العيد بتبشر بنهار جديد، عيش اليوم حب اليوم، اليوم بإيدك بكرة بعيد. بتشرق شمس العيد بتبشر بنهار جديد، عيش اليوم حب اليوم، اليوم بإيدك بكرة بعيد. بكرة بتشرق شمس العيد بتبشر بنهار جديد، عيش اليوم حب اليوم، اليوم بإيدك بكرة بعيد. أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات الخاصة بالاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك، والبداية مع هذه الكلمات: صباح الخير أعزائي مستمعي البرنامج العام، كل أسرة مصرية، سيدات مصر العظيمات، كل عام وأنتم بخير. عيد سعيد، عيد مبارك، عيد الأضحى هل علينا خلاص، كل سنة وأنتم طيبين ويا رب دايما مع بعض زايدين ومش ناقصين. هنعمل إيه في العيد وإحنا في زمن الكورونا؟ هنعمل كل حاجة لكن هناخد بالنا، إحنا لسه في زمن الكورونا. هنوزع اللحم على الفقراء والمساكين لكن وإنت عامل كل إجراءات الاحترازية، هتلبس الكمامة وكمان وإنت بتديهم اللحمة هتديهم كمامات وهتديهم كحول وتعرفهم إن إحنا لسه في زمن الكورونا. هندي العيدية للأطفال الصغيرين، طبعا هنديهم العيدية وهنبسطهم ما إحنا في العيد لكن في زمن الكورونا. هنعقم الفلوس قبل ما نديها لهم ونفهمهم إن إحنا لسه في زمن الكورونا. طب وصلة الأرحام هتعمل فيها إيه؟ هنزور حبايبنا وهنزور ماما وبابا بقرايبنا لكن هناخد بالنا وهنعمل كل إجراءاتنا الاحترازية، ومش لازم يعني كل العيلة تروح، ممكن فرد أو اتنين كفاية يقوموا بالواجب يعني، وتاخد بالك وتعمل إجراءاتك الاحترازية لأن أنت خايف عليهم زي ما أنت خايف على نفسك وأكتر كمان. هنخرج في العيد؟ هنخرج من الأماكن مفتوحة هي، لكن برضو إن إحنا ناخد بالنا ونعمل إجراءاتنا الاحترازية، ما نقعدش في أماكن زحمة، الأماكن لا تزيد عن 25%. هنخرج وهننبسط لكن هناخد كل إجراءاتنا الاحترازية، إحنا لسه في زمن الكورونا. طب والعزايم والولايم؟ مش لازم يعني، ممكن نعمل الحاجة اللي بنحبها ونبعت منها لحبايبنا. فاكرين زمان لما كان الجيران بيبعتوا لبعض الحاجة الحلوة؟ ممكن نعمل كده بس عشان ما نتجمعش كلنا في مكان واحد ويكون مقفول، ما إحنا لسه في زمن الكورونا. هنلبس جديد وهناخد بالنا، قبل ما نلبس الهدوم الجديدة هنغسلها عشان احنا لسه في زمن الكورونا. دمتم سالمين وكل سنة وانتم طيبين، عيد سعيد على كل المصريين. غادة جابر، باحث دكتوراه العلوم السياسية جامعة السويس. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. احنا هيبقى عندنا فرح يا ابو دنيا. عندكم فين؟ في العمارة. حد يهمكم يعني؟ واحد اشترى شقة 12. هو اللي هيتجوز؟ أيوة طبعا. طب ما يتجوز، ده فوق 75 سنة. بتحصل يا سهيلة. حامد جوز نحمده راح يجيبها له من البلد. يجيبها له؟ هي بيع وشروة يعني ولا ايه؟ حامد بيخدم. الدنيا مليانة قصص وحكايات. والقصة دي بقى ايه؟ هبقول لك اخبارها. لا حامد لسه ما جاش. هو انت عايزاه في حاجة يا ست؟ لا بس المفروض يكون موجود. هيفضل مسافر لغاية امتى؟ هو مستأذن من الست غدا يومين، والنهاردة تاني يوم. يمكن على اخر النهار يكون هنا. هيا نحمد، واخبار العروسة ايه؟ ده موضوع يخص حامد، انا ماليش فيه يا ست. يا نحمده، حامد جوزي قلبه طيب قوي وعايز يخدم الراجل. هو جوزك بقى خطبة يا نحمده؟ هو حر يا ست. الراجل ده لو جراله حاجة هتروحه في 60 داهية. يجراله حاجة ايه؟ يمكن جوزك يا نحمده يخدمه اكتر. يخدمه اكتر ازاي يعني؟ الله اعلم، البلابيع والممنوعات، حامد يقدر يعرف سكتها. انا مش فاهمة حاجة وانا عارفة انت بتقولي ايه اصلا. ايوة استعبطي بقى. ليه كده يا ست سهي؟ خلاص يا نحمده. سيداتي وسادتي، نتواصل وبرنامج إلى ربات البيوت بعد آخر ما ورد إلينا من أنباء. يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم المدينة الصناعية بمدينة الروبيكي. جاء ذلك في تصريحات للمتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي. من القاهرة قدمنا لكم آخر ما ورد إلينا من أنباء. الآن نتابع الاستماع إلى برنامج إلى ربات البيوت. ألو، اطلع في حتة تانية، خلينا اسمعك يا حامد. ألو يا نحمده، أنا في العربية في الشباك اليمين، هروح على الشباك الشمال اهو. كده سمعاني يا نحمده؟ أيوة كده سمعك يا حامد. على أذان الظهر كده أكون وصلت عنديكم بإذن الله. تيجي بالسلامة يا أخويا. بتقولي إيه؟ بالسلامة. تيجي بالسلامة يا حامد. أنا بالسلامة، بس المهم أنا رتبت موضوع العروسة نحمده. طب كويس، عم رجب قاعد ينتظرك وقلقان. لا طمنيها نحمده وخدي منه البشارة. مش لما يضمن العروسة. اتوجدت يا نحمده زي ما هو عايز. ده عايزها صغيرة عمرها 15 سنة. كده هيفرح قوي. يلا تيجي بالسلامة يا حامد. الله يسلمك يا نحمده. نحمده. ايوه يا ست سهي، الزباله ماليه الدنيا في الدور الثالث يا نحمده. الثالث؟ ايوه، وقدام شقه 12. شقه عم رجب؟ قشر جمبري وباقي سمك. القطط يا بنتي هتملى البيت. لا انا طالعه انضف واشيل الزباله دي كلها. اذا كان ده لوحده والزباله دي كلها، امال لما يبقوا اتنين؟ النفر الثاني هتبقى العروس، ست بيت وكل حاجه هتبقى نظيفه يا ست. عزيزتي المستمعة، يلا نعيشها صح. وهذا اللقاء مع منى خليل. وهنعيشها صح ومعي ومعكم المهندسة مي عمر، خبيرة التحول الرقمي والحلول المتكاملة. أهلا بيكي. أهلا بيكي أستاذة منى. النهاردة هنستفيد ممكن بإيه من خلال التحول الرقمي؟ الاستفادة القوية جدا من خلال التحول الرقمي أو مشروع التحول الرقمي في جمهورية مصر العربية. عايزة أتكلم عن المشاريع الصغيرة. المشاريع الصغيرة أو اللي هي كمان أكثر صغرا، اللي هي اسمها نانو دلوقتي، اللي هي زي مثلا أنا هعمل أكل من البيت ومش عايزه حد يجي لي، انا عايزه اعمل الخدمه دي عن طريق التطبيقات او عايزه اعملها عن طريق المواقع الالكترونيه، هحط انا الحاجات اللي بقدمها، ايه الوجبات اللي اقدر اعملها وسعرها المقابل، وهيبقى في خدمه توصيل، وهيبقى ده مشروع كويس جدا ومربح لربه البيت. ولقيناه اكتر من مره في فتره الكورونا ومن قبلها بقت خلاص موجوده ومنتشره جدا فكره الوجبات المنزليه، او ان انا اعمل مشروع من بيتي يساعدني في مصروفاتي الشخصيه والعائليه. كتير من ربات البيوت الحقيقه اتجهوا لهذا المشروع، لان كتير منهم شاطرين في يعني اعداد وطهي الطعام، ومشروع زي ما بتقولي مربح، ويمكن في اماكن جديده هي في احتياج فعلا، الاماكن الجديده والكتيره في احتياج لمثل هذه المشروعات اللي هو الاكل الجاهز، بدل ما نجيبه من مطاعم يعني مش عارفين ايه اللي عملها، لكن ممكن تبقى جارتي انا عارفاها وهي عارفاني وبتعمل هذا المشروع، وممكن ان احنا بنوع من يعني تعاون التكافل ان احنا نشجع بعض، حتى انا اشتري منها وانا اتعلم حاجة هي تشتريها مني، ده يبقى شيء جميل جدا. وحتى كمان بقية المشاريع المنزلية اللي نقدر نعملها زي المشغولات اليدوية، زي مثلا الملابس، إذا كنت أنا مثلا بعرف أخيط أعرف أطرز الحاجات كلها بتاعت الأسر المنتجة، كل الكلام دوت بمنتهى السهولة أقدر أحطه على ويب سايت أو أقدر أحطه على موقع إلكتروني أو أحطه على تطبيق وأحط الأسعار بتاعته وأحط طريقة التوصيل، ده بقى سهل جدا يتعمل، وفي أماكن وفي مواقع كتير مجانية أقدر من خلالها أن أنا أوفر تمن اشتراكي على الموقع، فهيبقى الدخل بتاعي أو الربح بتاعي أعلى بكتير من أن أنا أفتح مكان أو أجره برا أو أضطر أن أنا أطلع ترخيص أو حاجات زي كده، ده هيبقى سهل كتير جدا جوه البيت. طب ضمان الحماية، يعني في بعض المشروعات دي للأسف الشديد يعني أو بعض المواقع بتبقى مواقع وهمية وناس بتقع في مشاكل، ما أنا عايزة حماية المنتجين وحماية المستهلكين أيضا، أعمل إيه؟ هي الحماية المنتجين والمستهلكين هتبقى أكتر حاجة بنلمسها هي المعاملات المالية. المعاملات المالية موجودة دلوقتي بطريقة مؤمنة جدا على التطبيقات، لأن كل بنك أو كل تحويل أموال ليه اسم مستخدم وليه كلمة سر، ومداخليا مع البنوك الكلام ده بقى مؤمن جدا بأجهزة جديدة ببنية تحتية مختلفة تماما بتواكب تقنية التحول الرقمي، فما بقاش في خوف دلوقتي زي زمان ان ممكن حسابي يتم التحايل عليه او ان انا افقد جزء كبير من الفلوس اللي حطيتها لخدمة المشروع بتاعي. مهندسة مي عمر، احنا عايزين نضمن دلوقتي الحماية للطرفين الحقيقة، حماية المنتج وحماية المستهلك. حد عايز يضمن ان هو يحصل على بضائع جيدة وذات جودة عالية، والطرف التاني برضو عايز يضمن فلوسه. صح، احنا بخصوص الموضوع ده بالنسبة للمشروعات الصغيرة او بالنسبة لربة المنزل، انا ما اقدرش اعتمد بس على التعليقات اللي بتبقى موجودة على الصفحة او على التطبيق او عدد النجوم اللي واخدها المعلن عن المنتج، فانا بضطر ان انا لو حصل اي تحايل او حصل اي فساد في المنتج فانا بتحول على طول لحماية المستهلك او جهاز حماية المستهلك، هو عنده الصلاحية الكافية انه ممكن ياخد لي حقي كويس خالص، ياخد لي حقي حتى لو عن طريق المواقع الإلكترونية عن طريق التكنولوجيا. طبعا التحول الرقمي يدخل برضو في جهاز حماية المستهلك. طب كويس اللي هو بيراقب وبيتابع كل المواقع الإلكترونية اللي عليها خدمات ومنتجات وكل التطبيقات اللي تخص الموضوع ده، وفي رقم وخط ساخن ليهم، فإحنا المفروض بس إحنا نبقى عارفين دورة شراء المنتج نفسه، أن أنا حطه بالأول إزاي على الموقع، هشوف المنتج شكله إيه، ما تشتروش منتج من غير ما تشوفه شكله، ما تشتروش من حد التعليقات اللي طالعة كلها قدامي بالسلب، ما حدش يغامر، لكن لما أكون متأكدة بشكل كبير وبرضه حصل ان المنتج ما كانش زي ما انا كنت متوقعه، اقدر كويس جدا اتصل بخدمه حمايه المستهلك او اروح الموقع بتاعهم او المقر بتاعهم في القريه الذكيه، هم فاتحين بابهم كويس قوي للجمهور وبيسمعوا الناس وبيراعوا الشكاوى وبيردوا على الجمهور. يعني اللي يفكر في مشروع صغير، انا بكلم طبعا اي حد عايز يفكر، سواء بناتنا الحلوين ايديهم برضه جميله قوي في المشغولات اليدويه، او ربه الاسره، او اي حد يعني عايز يفكر في اقامه مشروع صغير عن طريق المواقع الإلكترونية الإلكترونية يطمن إن هو محمي، وأي حد عايز يشتري برضو من خلال المواقع الإلكترونية يطمن إن هو مش هياخد حاجة إلا إذا كانت على أعلى جودة. بالضبط، وحتى المواقع الإلكترونية دلوقتي بقت أكترها، الناس اللي بقت دخل أكتر في النوع ده من البزنس أو من الأعمال بقى فيه جزء موجود في الموقع مكتوب فيه مدى رضاء العميل أو قياس مدى رضاء العميل، هل أنت راضي عن المنتج ده ولا مش راضي عنه. وهي دي التعليقات اللي أنا كنت بتكلم فيها، إن هي لازم تتراجع وتتشاف الأول قبل ما تشتري منه. وحول استعداد الأسرة لاستقبال عيد الأضحى إليك عزيزتي المستمعة آداب وإتيكيت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، كل سنة وحضرتك بخير والأهل جميعا بخير ومصرنا الحبيبة بخير وفي أحلى حلة وفي أحلى زينة والفرحة في القلوب دايما يا رب. عيد الأضحى ده من أجمل الأعياد وأهم الأعياد اللي لازم نحتفل بها ونديها حقها من السعادة والسرور والفرحة على قلوب الجميع، سواء كانوا الأهل والأبناء طبعا خصوصا وجميع الأصدقاء والحبايب. يا رب يعيدها علينا وإحنا دايما في أحسن حال. بفكرك حبيبتي بس تهتمي بأنه الأبناء بالذات الصغار وحتى لما بيكبروا هم في البيت عندك يشعروا بفرحة العيد. أنا بفتكر وإحنا صغيرين كان يعني بنستني الجزمة دي عشان جزمة العيد، فستان العيد، كل لبس العيد بمكملاته كلها. طبعا دي حاجة يعني بغض النظر عن إمكانياتنا المالية اللي بتتغير من أسرة لأسرة، لكن بلاحظ وإحنا الحمد لله كلنا بنراعي فرحة العيد دي. فرحة العيد بترتبط عند أبنائنا بحبهم للالتزام بديانتهم والمعرفة بلدهم وتقاليدهم، ده شيء أساسي جدا ومكون أساسي من مكونات شخصياتهم. فرحة العيد لازم تكمل عند الأولاد بغض النظر عن أي ظروف بنمر بيها. الزوج لما بيصلي صلاة العيد ويرجع وتتلم الأسرة كلها على فطار العيد اللي هو عادة بيكون فيه يا إما لحوم الضحية اللي لازم الأسرة بينبها منه جزء، والفتة بتاعت العيد والفطير بتاع العيد، يعني فطار العيد ده ولمة الأسرة كلها وإحنا كلنا لابسين اللبس النظيف الجديد بعد ما بنستحم حمية العيد. كل دي حاجات صدق بتفضل في القلب والذاكرة وبترتبط بعد كده بحاجات كتير يهمنا قوي إنها يعني تكون مترسبة في قلوب وعقول وضمائر أبنائنا. أول حاجة بعد كده لازم زيارة الآباء، لازم أروح أزورهم حتى في الظروف اللي احنا فيها اللي هي ممنوع الحظر ممنوع زيارات وممنوع، وده كله مفهوم ويجب أن نراعيه، بس الآباء اللي محبوسين في بيوتهم يعني ما نحرمهمش من هذه الفرحة، إذا كانوا مش قادرين يكونوا معنا فإحنا لازم نزورهم في يوم العيد ده. ده شيء يعني بيدخل مش الفرحة على قلوبهم وبس، ده بيريح قلبهم بيديهم حب للحياة والاستمرار في الحياة. فأولياء الأمور دول والأب والأم لهم الأولوية في كل شيء. اتكلموا واتصلوا بجميع حبايبكم وأصحابكم وأهلكم، عيدوا على الجميع، انشروا الفرحة في قلوب الجميع. فرحة العيد دي لازم كلنا نحس بيها، وما ننساش أبدا أبنائنا اللي في الخارج. كل أسرة دلوقتي كل بيت له حد برا مصر، يا إما بيدرس يا إما بيشتغل بيبحث عن رزقه مستقر في الخارج، كل ده لازم أشعره بان احنا النهاردة العيد، كل سنة وانتوا طيبين، عملتوا ايه النهاردة، احتفلتوا ازاي، هتحتفلوا ازاي، احنا فاكرينكم مش ناسينكم. يعني ده اضعف الايمان بالنسبة لابنائنا اللي في الخارج. انشروا الفرحة في كل مكان. الأضحية شيء مهم جدا وبقت سهلة مش صعبة أو زي زمان، يعني مش ضروري الذبح في البيوت، بقت دلوقتي في كل الوسائل الأخرى، حتى صناديق اللي بتلم مننا وبتاخد للعمل الأضحية ذبح الأضحية بتبعت لنا نصيبنا، لأن ده جزء طبعا من السنة عندنا. فلازم جميع مراسم العيد نتبعها ونحافظ عليها. أبنائنا ياخدوا العيدية والكبير قبل الصغير، يعني مهما كبروا ولادي، أنا بولادي العادية بتاعتك بتاعت العيد، لازم كلنا نشعر بهذه الفرحة مهما كانت الظروف، لأن فرحة العيد دي يعني لها معاني كبيرة جدا ولها تأثير نفسي كبير، ولازم أشرح للأبناء المناسبة ويفهموا إحنا بنحتفل بإيه والدبح ده ليه، فطار بتاعنا وجمعتنا دي سببها إيه. كل دي حاجات أرجو من الله إن إحنا نحافظ عليها ونحافظ على تقاليدنا المصرية فيها، وزي ما قلت بعيد وبكرر، كل الاحتفاظ بهذه التقاليد هو اللي بيكون شخصية البني آدم من الصغر. كل سنة وانتوا طيبين يا رب، واحنا جميعا متمتعين بفرحة العيد وننشرها حوالينا بكل المعاني. وأشكركم جميعا وإلى اللقاء. ميرفت كوشك رئيسة رابطة زوجات الدبلوماسيين المصريين سابقا وخبيرة الإتيكيت والبروتوكول. ومن أجل صحة أفضل لك ولأسرتك في أيام العيد، هالة سالم وهذه الاستشارة الطبية. الدكتور عاطف بسيوني، أستاذ ورئيس قسم البطنة والسكر والغدد الصماء ووحدة العناية المركزة بالمعهد القومي للسكر والغدد الصماء، أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا يا فندم، كل عام وحضرتك بخير. حضرتك والمستمعين كلهم بخير إن شاء الله. دكتور عاطف، عيد الأضحى على الأبواب، وما هي النصائح اللي حضرتك بتوجهها لمريض السكر قبل تناول اللحوم؟ هو عيد الأضحى مش لحوم بس، هو عيد الأضحى لحوم ورز وفتة وحلويات ومرطبات وزيارات موجود متوقع وتحيات لما الواحد يروح عند الناس. فهو يعني عكس ما نسويه، هو مش لحمه بس، هو كل الحاجات دي مع بعضها. فاللي احنا بنقوله للمريض احتفل بالعيد، بس صحتك قدام عينيك، احتفل بالعيد بس دواك معاك، احتفل بالعيد بس ما تكترش، ما اقولكش ما تاكلش، لا كل واتمتع ولخبط حاجه بسيطه، يعني مش هقول لك ما تلخبطش، حاجه بسيطه. وممكن قبل ما يبتدي العيد، وقبل ما يبتدي العيد في 10 ايام ناس تسيب تصومهم، فبرضك مفيش وعي كامل عند المرضى ان لما تصوم في ال 10 ايام بتوع ذو الحجه زيهم زي رمضان. انت في رمضان كنت بتقلل جرعه الانسولين وبتقلل جرعه الدواء وبتغير نوعيه الاكل، كل ده برضك تاخد بالك انك لما هتصوم في ذو الحجه زيه زي رمضان، مفيش فرق كبير، الا ان بعض في رمضان بيبقى فيه بعض الاكلات المرتبطه برمضان زي القطايف والكنافه، يمكن دول مش موجودين قوي في ذو الحجه، انما برضك لازم تستشير الطبيب المتابع ليك، هعمل ايه في الدواء، هغير ازاي في الاكل، انا بدل ما هاخد 3 وجبات هاخد وجبتين، ومنهم وجبه بعد المغرب وبينه وبين الفجر 16 ساعه، هعمل ايه، هغير العلاج ازاي، هشرب ميه قد ايه، لان طبعا الجفاف بالنسبه لعيان السكر مؤذي جدا جدا اكثر من حضرتك تصوري. واحنا بنقول اي حد عنده احتلال كلوي من السكر لا ما تصومش. دكتور، ولو هيصوم يوم عرفه فقط؟ يوم عرفة فقط أنا أعتبره أنه الصيام مفيد لمعظم الناس، حتى الناس اللي عندهم مشاكل، لأن أولا حينزل السكر بطريقة كويسة، بيدي دفعة للبني آدم نمود السنة، الحمد لله ربنا غفر لي السنة اللي قبل كده، أحاول أحافظ بقى على السنة اللي جاية، مش حافظ بس على الحاجات الدينية، حافظ على صحتي، لأن الصحة برضك أمانة، ألتزم شوية في السكر، ألتزم بالعلاج، أعود نفسي أن أنا ربنا علمني لمدة يوم الصبر، وان انا ابقى كويس مع الناس وابقى كويس مع نفسي ومع اهلي، فليه ما بكملش على طول كده. دكتور، يعني هي صيام يوم عرفه، يعني هل بيحتاج انه يعدل جرعه الانسولين؟ تماما، هيعدل لانه هيصوم 16 ساعه، فهيعدل جرعه الانسولين، هنقول له انه هياخد تقريبا نص جرعه الانسولين اللي بياخدها بالليل هياخدها قبل السحور، ويزود شويه في الكربوهيدرات وفي البروتين في السحور، بقى ما يتعشاش ومن عشاء بقى ثاني يوم، لا لازم يتسحر قبل الفجر مثلا بنص ساعه ولا حاجه، وياخد نص جرعه الانسولين كان المفروض ياخدها قبل العشاء ياخدها قبل السحور. بس ايه بالنسبه للاقراص؟ المجهود يا دكتور، المجهود في ناس في يوم عرفه الحمد لله عارف مصر بناخد احنا اجازه، يعني ما بقاش في مجهود كبير، انما نقول للناس اللي هم بيشتغلوا كتر خيركم، تشرب ميه كتير بالليل قبل ما تبتدي الصيام، يكون في بروتينات زياده شويه عشان تتحول لكربوهيدرات بالذات وانت صايم، واول ما يدي الاذان المغرب تبتدي تفطر وتشرب كميه ميه كبيره، ويبتدي بالتمر او ثلاث تمرات زي ما السنه الشريفه تقول عشان ترفع لك السكر اللي كان هابط اثناء الصيام. حاول انك انت تبعد عن اللحم الضاني، عن حاجات فيها دهون عاليه زي الجمبري والاستاكوزا، ما تقطعش في الكربوهيدرات زي الفته والرز والكلام ده، كل بس معقول طبق صغير ماشي ما فيش مشكله. خلي بالنا فاكهه الصيف كلها حلوه وظريفه، مانجا وعنب وتين وبلع، خلي بالنا دوق ما تشبعش من اي حاجه، يعني عاوز تاكل شويه عنب خد 10 عنبات، عاوز مانجا نص المانجا تحتاني، عاوز تاكل تين تمتين صغيرين او واحده كبيره تمام، انما ما تفتحش المجال لان النتيجه هتبقاش حلوه قوي، الضريبه هتبقى كبيره قوي عليك. ونصيحه سريعه لاول يوم العيد يا دكتور. اول يوم العيد نقول الحمد لله ان ربنا بلغنا عيد الاضحى، وان ربنا عنا ان احنا ان شاء الله نصوم يوم عرفه، والحمد لله ان احنا عايشين، والحمد لله بقى ان نشكر ربنا نحافظ على صحتنا، وان احنا ما نبالغش في الاكل. نحتفل ونلخبط شويه، ما عنديش مانع لخبط شويه، لكن ما نبالغش ما نلخبطش قوي عشان ما يبقاش عشان ما يبقاش بدل ما يبقى عيد هيبقى مش عيد، هيبقى سخيف يعني. فنقول ان شاء الله ربنا يتم بالسعاده والخير، مش علينا احنا بس، على الحجاج وعلى العديد في مصر وعلى مصر كلها وعلى المصريين كلهم في كل حاجه. شهي على مائدة الأسرة المصرية مع الشيف عبير عبد المنعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في برنامجنا النهاردة. إحنا هنعمل مع بعض النهاردة طاجن البامية باللحمة الضاني. نقول المقادير بتاعتنا، عندنا بامية نص كيلو أو كيلو على حسب ما إحنا عايزين، هناخد معاها كوبايتين عصير طماطم، عندنا معلقتين زبدة، معلقتين زيت، ثوم مفروم وبصلة مبشورة وملح وفلفل وبهارات ومكعب مرقة. واللحمة بتاعتنا بنبقى سلقينها وحطينها، وبعد كده هنحطها في طاجن البامية في الآخر علشان تاخد غلوة معاه وندخلها الفرن. نقول المقادير بتاعتنا مرة تانية، عندي البامية بتاعتنا نص كيلو أو كيلو، عندي عصير طماطم وزبدة وزيت وثوم مفروم وبصلة مبشورة وملح وفلفل وبهارات ومكعب مرقة. أول حاجة بشوح البصلة في الزبدة والزيت بتاعنا تشويحة بسيطة كده بس يدوبك على النار، ما بحمرهاش قوي، وبنزل عليها بعصير الطماطم، وبعد كده ياخد غلوة وأنزل فيه البامية والثوم المفروم بتاعنا والبهارات، وبسيبها تستوي عادي جدا ما فيهاش أي مشاكل. هتاخد شوية سوى على البوتاجاز لغاية ما تدخل في السوى، وقوم حط فيها اللحمة بتاعتنا اللي احنا سلقينها، وبعد كده بحطهم كلهم في الطاجن على بعض وبدخلهم الفرن حوالي ربع ساعة على حسب ما انا سويتها على البوتاجاز، هل لسه هتاخد سوى تاني ولا لا. بعد ما خلاص خدت نص سوى كده بدخلها الفرن في الطاجن بتاعنا باللحمة بتاعتنا، وسيبها لما تستوي والشاي يتحمر. وبعد كده بقى ممكن لو حبينا بنعمل لها تقلية زي بتاعة الملوخية، يعني هي دي حاجة زيادة مش كل الناس بتحبها، بس دي صراحة بتديها طعم برضو. لو أنا عملت لها تقلية بكزبرة زي الملوخية، هنجيب معلقتين زبدة برضو مع معلقة زيت، وهحمر فيها معلقة ثوم مفروم، وهحط عليهم معلقة كزبرة، ودي بعملها طشة للبامية بعد ما تخرج من الفرن وتستوي، بحطها على وش الطاجن بتاعنا. وبالهنا والشفا. كل عام والأسرة المصرية دائما بخير وصحة وسعادة. كان معكم اليوم من أسرة الإخراج هاني الهواري، ومن الهندسة الإذاعية أحمد السداوي، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.